لي مثل هذا الكتاب، لي مثل هذا الكتاب إذا كانت في أحاديث ضعيفة. لا يقتني بهذا الكتاب إلا وفي أحاديث ضعيفة. سيد الشيخ هل يجب أن يكون على تبين من هل يجب على المسلم أن يكون شافعي أو حنبلي أو كذا إلى آخره يا شيخ؟ أخي شوي ما جعل الله لرجل من قلبين.